السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، ومن تقوى الله ألا يقهو الإنسان ما ليس به علم، كما في قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها المسلمون، القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، بل هو قرين الشرك بكتاب الله. قال الله عز وجل: وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الشرك به بالقول عليه بغير علم، لأنهما أمران خطيران. الشرك يضاد التوحيد، والقول على الله عز وجل يفسد العبودية وجميع العمل. أيها المسلمون، إننا في زمن أفتى فيه الصغير والكبير، والسفيه والعاقل، وغالب ما يصدر فيه يصدر عن جهال، إما من خلال الفضائيات، وإما من خلال الصحف والمجلات، وإما من خلال غيرها من الوسائل العصرية. فقيل على الله بغير علم، وبدل الشرع، وأحل الحرام باسم الدين، وحرم الحلال باسمه، فتوسع الناس توسعا عظيما، ووقعوا في أمور محرمة، أما الأمور المكروهة فحدث ولا حرج، أصبحت عند الناس من قبيل المندوبات. وهذا ضعف إيمان، وضعف وازع، وضعف دين، وضعف عقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أيها المسلمون، أعظم الذنب عند الله أن تحل ما حرم أو تحرم ما أحل. قل أرأيتم، يقول ربكم سبحانه وتعالى، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أيها المسلمون، والقول على الله بغير علم سبيل الشيطان ويدعو إليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها المسلمون، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من القول عليه وعلى شرع على الله وعلى رسوله بغير علم. ففي الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقدم العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المسلمون، احذروا أن تكونوا من أحد الصنفين، أن تكونوا من الضالين المضلين القائلين على الله بغير علم، أو تكونوا من الذين حصل لهم الإضلال، وهم أولئك الذين يسألون من هب ودب، ويسألون كل رقم، ويسألون ما وقع تحت أيديهم من أرقام، لا يعرفون المسؤول، ولا يعرفون دينه، ولا يعرفون علمه، ولا يعرفون ورعه. فإذا وقع الرقم في يد أحدهم اتصل عليه ولا يدري هل يتصل على عالم أو يتصل على جاهل أو يتصل على مبتدع أو يتصل على ضال مضل. ألا فلنتق الله عز وجل. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل في دينكم. يقول ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيها الناس، سأل رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا في سفر أجنب وبه جنوح من أثر الجهاد، فقال لأصحابه: إني جنوح وبي قروح، فهل تجدون لي من رخصة، أي في الغسل؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، لأنهم يجهلون حكم التيمم. فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا الخبر قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. انظروا يا عباد الله كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين أفتوا بغيرهم: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فاتقوا الله عز وجل، ولا تسألوا إلا من تثقون بعلمه ودينه، ولا تجعلوا دينكم معرضا لكل من هب ودب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق من سئل وهو لا يعلم: من استفتي فأفتى بغير علم، من استفتى فأفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا في حق من وثق برجل يظنه من أهل الفتوى وهو ليس كذلك. أما الواجب على المسلم، الواجب عليه التحري في دينه والواجب عليه التحري في المسائل ولا يسأل إلا من يعلم أنه يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، تورعوا عن القول على الله عز وجل بغير علم، واتقوا الله عز وجل في دينكم، لأن الواجب على عموم المسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يقوموا عليه حق قيام. دخل رجل على ربيعة الراي وهو من التابعين الكبار، وهو شيخ مالك بن أنس رضي الله رحمه الله، فلما دخل عليه وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبكي، فقال: ما يبكيك يا ربيعة؟ قال: يبكيني قيل على الله بغير علم. فكان هذا العالم الإمام يبكي لما رأى الناس يسألون من لا علم له، لأنه يعلم رحمه الله أن الناس إذا سألوا الجهال أفتوهم بغير علم فأضلوهم وأحلوا لهم الحلال وأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. وما وقع من مصائب في قبيل الأسهم والوسائل الربوية والفوائد البنكية وغيرها من الأمور التي أسقطت كثيرا من الناس وحولتهم إلى فقراء، ما هو إلا بسبب سؤال من لا يعلم. أيها المسلمون، أفتي في الطلاق بغير علم، وأفتي في البيوع بغير علم، وأفتي في الفرائض بغير علم، حتى أن رجلا أفتي في مسألة من الفرائض فأسقط عليه المفتي ما يقارب مليون ريال. ألا فلنتق الله عز وجل ولنتورع. وإلى زملاء طلبة العلم، عليهم أن يجعلوا لا أعلم سهلة على ألسنتهم وعلى قلوبهم، لأن من ترك لا أعلم أصيبت مقاتله. قال عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه وكذلك قال أبو بكر: أي سماء تقلني، أي سماء تقلني، أي سماء تمنني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وبعض الناس يفرح إذا سئل بل يغضب إذا لم يسأل، نسأل الله السلامة والعافية. يا طلبة العلم، خوفوا من الله عز وجل واتقوه، وقولوا لما لا تعلمون لا أعلم. أرسل أهل الكوفة رجلا إلى مالك بن أنس وهو العالم المشهور أحد الأئمة الأربعة صاحب الموطأ، موطأ مالك، قالوا: خذ هذه المسائل واعرضها على مالك. فعرضها على مالك في المدينة ولم يجب إلا على 6 مسائل وترك البقية. فقال: ما عذري عند أهل العراق؟ أقول: أتيت من إمام دار الهجرة فلم يجب على أسئلتي. قال: اذهب لهم وقل لهم يقول مالك لا أعلم الله أعلم. هذا هو الورع، وهذه هي التقوى، وهذا الأثر محمول على مسائل في الفتنة. تورع مالك رحمه الله من الإجابة فيها حتى لا ينفع الناس في فتنة.

إله إلا الله. اللهم احسن لنا وعافنا.